لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أغبى الناس أن ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل، اللهم إنا نعوذ بك من سوء الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيكون من أهلها أو فيدخلها. نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالخواتيم. إنسان يبذل جهدا طيلة عمره ويبقى بينه وبين دخول الجنة خطوة واحدة، ذراع، فيقع في الفتن، يعمل عمل أهل النار، يموت على عمل أهل النار، نعوذ بالله من ذلك. لذلك لا يأمن أحد مكر الله عز وجل، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. روي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: لا أمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة، يعني حتى تدخل الأخرى. مبالغة، غلو، يعني مبالغة في عدم الأمن من مكر الله، حتى يموت على التوحيد ويدخل الجنة. كان سفيان رضي الله عنه رحمه الله تعالى في مرض موته يبكي، فقيل له: يعني تجزع من ذنوبك؟ فقال: ما أخاف من ذنوبي إلا قدر هذه، أو يعني شيئا يسيرا. ثم قال: لكني أخاف أن ينزع مني التوحيد عند الموت، أخاف من سوء الخاتمة. إذا كان لا يأمن مثل هذا، يعني الجهبذ من علماء الأمة، لا يأمن على نفسه ذلك. وقد قال إبراهيم التيمي في قول الله عز وجل وجنوبني، عن إبراهيم عليه السلام: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، قال: من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني إذا كان سيدنا إبراهيم يدعو له ولأبنائه اللي هم أنبياء يقول: وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يأمن أن يقع في الشرك، أو يقول: الشرك قد عرفناه، اللهم إنا نعوذ بك من النار. الفتن كثيرة، وما يبدو للناس هو مقدمة الحياة، هو أما الخاتمة فلا يعلمها إلا الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إبليس بعد طول العبادة وارتفاع المنزلة إلى منزلة الملائكة ابتلي بالسجود لآدم، فظهر كبره وإباؤه وكفره الذي لم يعني يكن ظاهرا، كان أصلا فيه قدر لم يصل به إلى الطرد والإبعاد، والله مطلع عليه، لكن ابتلي فتضاعف هذا الكبر والعجب بالنفس إلى درجة الكفر ورد أمر الله والطعن في حكمته، نعوذ بالله من ذلك. وكذلك من ذكر الله عز وجل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. كونوا كان عاقبته أن يعني أطاع الشيطان في آخر عمره بعد 60 سنة من العبادة أو نحو ذلك، ففتن فزنى ثم قتل ثم سجد للصنم والعياذ بالله أو للشيطان، فهلك على الكفر، نعوذ بالله من ذلك. قال: العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان طاعة ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة والشرع. الحكمة عندهم الفلسفة، عند العقول المضروبة للخذلان، أما الحكمة وضع الأشياء في مواضعها فهي لمن تأمل العقائد والعبادات والأعمال التي أتى بها الشرع وأحوال القلوب، وجد هذه الأمور أفضل ما يمكن، لا يقبل العقل السليم سواها، وفي نفس الوقت هي وضع الأشياء في مواضعها. لو نظرت مثلا إلى الصيام الإسلامي، ليس فيه الجوع المفرط ولا العطش المفرط الذي يغيب عقل الإنسان، يعني العقل السوي للإنسان ويجعله يتخيل أشياء ليست موجودة، وليس أيضا بالصيام الذي لا يشعر الإنسان فيه بالجوع وإنما يحرم نفسه بسبب البدعة من أنواع معينة من الطعام فقط. النصارى الذين لا يأكلون ما فيه روح بزعمهم أن هذا الصيام، وهذا ليس بصيام، الصيام أن يمتنع الإنسان من الطعام والشراب. ولذلك نقول أن هذا الأمر تجده أعدل الصيام، وتجد الاعتكاف فيه أعدل الاعتكاف وأفضل الاعتكاف، تجده عقلا بدلا من أن يعتكف في البراري والصحارى أو يعاشر الحيوانات والأموات ككل الرهبان يحرمون أنفسهم من يعني كل شيء في الحياة، ويعتزلون عزلة مرضية تخرج أمراض النفس، كانوا بيعملهم صوامع على رؤوس الجبال يطلعونها بحبل وينزلونها بحبل ما لهاش سلالم لكي لا يتمكن إذا صعد فيها من أن ينزل مرة أخرى. الرهبان البوذيين يعني يخلو مع نفسه في قبر مع جثة ميت، يقعد 3 أيام لغاية ما يتعفن قاعد مع الجثة في القبر محتضنها عشان يعذب نفسه بهذا. قارن هذا بين الاعتكاف في المساجد، شرطه أن يكون في ليه في بيوت الله التي فيها الذكر والعبادة، لا يضيع صلاة جماعة ولا جمعة، ويصلي أحسن الصلاة، ويعني عايز يشوف الاحتفالات مثلا ذات الأمم المختلفة، الشيعة توصلهم عن إيه، يلطموا ويجرحوا نفسيهم ويعوروا نفسيهم، النصارى عندهم كذلك في الاحتفال بعيد القيامة يصلبوا بعضهم نفسه أو يأمروا الناس بأن يصلبوه، يعني كلها مأخوذة من عندهم يعني. كذلك يعني صلاتهم كلها عبارة عن يعني كلام مليء بالكفر والشرك والبخور والحركات العجيبة. تجد انتصارات المسلمين وأعياد المسلمين أفضل أعياد وأحسن احتفال بالصلاة وإطعام الطعام، إما في عيد الفطر بزكاة الفطر، وإما في عيد الأضحى بالأضحية وإطعام الناس منها، تجد عيدا وعبادة هي من أفضل ما يمكن. الشرائع الإسلامية حتى الفلاسفة يقولون أجمع العقلاء على أنه لم يطرق البشرية ناموس شريعة يعني مثل ما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. شو الأمريكان يقولوا بيحيوا النبي محمد على ما أتى من تشريعات في نظام الأسرة، فإنها من أفضل التشريعات. عندهمش أصلا نظام في المواريث، المواريث من أفضل أو بل يعني يأخذها الآخرون لأنهم لم يروا غيرها أفضل منها. ونعوذ بالله من الخذلان الذين يطعنون فيما شرع الله عز وجل من أحكام الإرث بين الرجل والمرأة. العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة. العقول السليمة هذا لا شك فيه، وهذا من تأييد الله لها. تفاوت العقول عظيم جدا، تفاوت البشر في عقولهم وقلوبهم كبير جدا، وفي أخلاقهم وأعمالهم. فالعقل السليم يرى الحق فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، قضية القضاء والقدر، قضية الأسماء والصفات، قضية الإيمان بالنبوات بعيدا عن الغلو في الأنبياء الذين يعني الذي وقع فيه النصارى فأله الأنبياء، وبعيدا عن الجفاء الذي فعله اليهود من قتل الأنبياء وتكذيبهم. لذلك فعلا العقل السليم يدرك تماما أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل والحكمة والعقل، أما من يرى خلاف ذلك فلأجل أنه مخذول، ضرب بالخذلان، ألقي عليه الخذلان، قذف في قلبه الباطل عقوبة له على إعراضه عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول لا معارضة بين العقل والنقل. ثم أنت تقولوا ليه تقديم النقل على العقل يا سلفين يا واجعين دماغنا ليه بقى بإيه بتقديم النقل على العقل؟ ترى الاثنين واحد. نقول نعرف صحة العقل من خلال النقل وليس العكس، ان احنا هنعرض الامور على عقلنا وبعدين نبقى نشوف ايه بعد كده النقل ده ازاي نقبله ولا نرده. لا، ليس كذلك. ان تقديم النقل على العقل معناه تقديم النقل الصحيح على العقل الفاسد، ونعرف فساد العقل من صحة النقل، وإلا فالناس تتفاوت تفاوتا عظيما. وإلا فالذي لا شك فيه هو درء تعارض العقل والنقل، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صحيح. المشكلة دائما في عقل فاسد أو في نقل باطل. الحديث يكون ضعيف يبقى لا يقبل، واحد يجي يقول لنا حاجات يعني لا يمكن أن يعني تكون لها إسناد صحيح ويطالب الناس بقبولها، فعند ذلك يكون العقل يعني في هذه الحالة لا يعارض نقلا صحيحا بل يعارض نقلا باطلا. أخبار أهل الكتاب والإسرائيليات التي تحدد مثلا زمن الدنيا بخمسة ألف سنة، سبعة ألف سنة، وعندنا آثار تدل على ولود الإنسان قبل ذلك بقرون وزيادة، نقول لا يأتي نقل صحيح بما يصادم عقلا صحيحا. الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول وتعجز عن إدراك كنهه، ولا تأتي بمحالات العقول بما يستحيل في عقل الإنسان. أقرب قال أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال. وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. الإخلاص والتوكل واتباع السنة أقرب الوسائل إلى الله، أقرب ما يتقرب به إلى الله. ملازمة السنة ليس المقصود بها النافلة، المقصود بها ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعمل والتزكية في الإسلام والإيمان والإحسان. أن تبحث، لا تبني اعتقادك إلا على دليل من الكتاب والسنة، لا تبني عملك عبادة ومعاملة إلا على دليل من الكتاب والسنة، لا تبني تهذيبك لنفسك وإصلاحك لأخلاقك ومعاملتك مع الآخرين وإصلاح القلب الباطن إلا من خلال دليل من الكتاب والسنة. معرفة النصوص في هذا تعين الإنسان على الفهم. التفريعات الكثيرة في كل أنواع العلوم بعيدا عن النص لا تشغل نفسك بها. يقول لك ما انتش عارف، واحد يقول لك ايه احنا ندرس مثلا يعني نقد المنطق لابن تيمية مثلا يعني، لك عشان يعرف ايه قواعد المتكلمين. هو نقد المنطق معمول لناس معينين وقعوا في بئر الفلسفة وعلم الكلام، فده الحبل اللي ايه بيخش في البير عشان ايه، عشان يمسكهم عشان يطلعوه. ما تقولش للناس كل واحد لازم يقع في البير عشان نرميله الحبل، او ان احنا ايه لازم نغوص. وبعدين اصل لو كان بير مية ده بير مجاري بكبرت، فانت انا اقعد اتعب نفسي كم يا طول العمر؟ يقول لك لازم تعرف العلوم الانسانية. أقولك العلوم الانسانية دي ممكن تخلي الواحد يقعد سنين طويلة. ممكن ادرس التاريخ الفرعوني والتاريخ الروماني والتاريخ اليوناني وما قبل التاريخ كمان، والتاريخ الاوروبي والحروب اللي حصلت بينهم والدول دي قامت ازاي، واقعد عمري كله في البتاع دي. ممكن اعمل يعني دراسات طويلة بقى في فرق اهل البدع، واعيش عمري افعل ذلك. اعيش عمري على سبيل المثال في حل الغاز الصوفية، في ما المنازل المختلفة التي اخترعوها، منها حق ومنها باطل. طبعا الحق يكفينا فيه النصوص ونستطيع ان نصل الى، مش الكلام ده اعراض عن علوم التهذيب، ولكن الطريقة نفسها هي التي نريد ان تختلف. ممكن اقعد اعيش على تفريعات المتأخرين من اتباع المذاهب، واقعد اجيب الوجه ده والوجه التاني وازاي نخرجه كده وازاي نخرجه كده، وهو بضاعته في الحديث مزره. دي كلمة مين دي؟ واحد من كبار الائمة في المذهب الشافعي اللي هو الامام الغزالي، يقول وبضاعتي في الحديث مزره. واللي يقرأ كتبه يتأكد من ذلك، ان هو بيأتي بالضعيف والصحيح وبغير تمييز، لانه عاش عمره يدرس الفلسفة وعلم الكلام اكثر بكثير. وهو لما جه يتكلم في الاصول حتى علم الاصول دخل فيه علم الايه الكلام. تلاقي الامام الشافعي في الرسالة علم الاصول على طريقة اهل السنة، بخلاف علم الاصول على طريقة المتكلمين. التفريعات كما ذكرت يعني الناس ائمة كبار تلاقيه ما حصلته من الحديث ومن التفسير من اضعف ما يمكن، او التفسير بالنسبة له عبارة عن ايه بحر واسع يقعد يغوص في يعني اجزائه بلا ضابط، خلاف من كان معه سفينة. مش واحد هيغوص في اعماق بحر ما عندوش ادوات انه يجمعه، لا ده هو عايز يعبر البحر ده. فالسنة كسفينة نوح، فمعرفة السنة وملازمتها في كل الأمور في الظاهر والباطن، في العقيدة والعمل، في العبادة والسلوك والمعاملة مع الناس، كل هذه الأشياء لابد من يعني العمل بها. اتباع السنة أقرب الوسائل إلى الله. الأمر الثاني دوام الافتقار إلى الله، وهو يعني تطبيق ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الافتقار إلى الله في أمر الدين أعظم من الافتقار إلى الله في أمر الدنيا. حاجتنا إلى الله أن يوفقنا أن نعبده، إلها واحدا لا شريك له، أشد من حاجتنا له سبحانه وتعالى ربا يرزقنا ويطعمنا ويسقينا. عبادتنا حياة الأبد، تأله القلوب لله حياة الأبد، طعام النفس وشرابها يعني طعام البدن وشرابه ولذته وماله ومسكنه ومركبه حياة الدنيا. حياة دي كم سنة؟ حياة في النهاية 60-70 سنة، وكلها أمراض وتلتها نايم وربعها وانت طفل صغير ما انتش عارف. فانت كيف تفعل ذلك؟ انت محتاج الى الله عز وجل في كل شيء، مفتقر الى الله عز وجل لحظة بلحظة. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كل صباح ومساء. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الإخلاص لله، إخلاص واتباع، الإخلاص إرادة وجهه. بدون إخلاص يكون الرياء الشرك الخفي، ربما يصل إلى إحباط أصل التوحيد إذا كان الرياء في لا إله إلا الله، نعوذ بالله من ذلك. إرادة الله وحده بالأقوال والأفعال، ما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة: إياك نعبد، إرادة وجهه، إياك نستعين، الافتقار إليه، اهدنا الصراط المستقيم، ملازمة له السنة. الصراط المستقيم صراط الأنبياء، صراط النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام. قال: الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد. من فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد هو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. لو رغب الإنسان فيما عند الله رزقه الله التوحيد واتباع السنة، ورزقه ووفقه للطاعة. التوحيد وضده الشرك، إذا نجا من الشرك حقق التوحيد، إذا نجا من البدعة حقق السنة، إذا نجا من المعصية وفق للطاعة. الأسباب المعينة على ذلك: الخوف من الله، والرجاء لرحمة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله. يعني تخيل كده واحد حاسس بانه محتاج لربنا، العين بتطرف في قد ايه؟ هي في الحقيقة 1/10 من الثانية. الانسان لو في حاجة اسرع من كده ما يلحظهاش. ف يعني لو في صور كتير عدت عليك بسرعة تلحظ، طالما سرعتها 1/10 من الثانية، أسرع من كده أقل من كده ثم تاخدش، ما المخ ما يستقبلهاش، لأنها وقعت على شبكية العين. فطرفة العين يعني غمضة عين حاجة أقل من الثانية. فلما الإنسان يفتقر لربنا سبحانه وتعالى كل طرفة عين، مستشعر ان كل ثانية وأدونها يحتاج إلى الله، نسأل الله أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.